يقول السائل: إذا كنت على سفر وأدركت الإمام عند الركعة الثالثة وصليت معه ركعتين، فهل إذا سلم الإمام أسلم لأنني قاصر للصلاة؟ إذا كان الإنسان مسافرا وأدرك الإمام من أول الصلاة وجب عليه أن يتم مع الإمام، وكذلك إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام، فإذا جاء دخل مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية وجب عليه أن يصلي مع الإمام الركعتين، وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين أيضا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول ما فاتكم فأتموا عام للمسافرين وغير المسافرين، وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا هو السنة.